وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب البيع، وهو من الأهمية بمكان، لأن الإنسان إذا عرف الأحكام المتعلقة بالبيع عرف ما يجوز وما لا يجوز، وابتعد عن الصفقات المحرمة التي تكون وبالا عليه كالتعامل بالربا وما أشبه ذلك. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل أهل السوق عن البيع وأحكامه وبيان الصفقات الجائزة وغير الجائزة، فمن أجاد أبقاه، ومن لم يعرف أخرجه من السوق، لأن معرفة الأحكام يعتبر من الأهمية بمكان. فلذلك نجد المؤلف رحمه الله بدأ بالبيع قبل النكاح وقبل الطلاق وقبل الوقف وقبل المواريث والحدود وأحكام، فهو من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان عارفا بالذي يجوز والذي لا يجوز من أحكام البيع، لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد أيام أبواب تتعلق بالربا، وأبواب تتعلق بالصرف، وأبواب تتعلق بالرهن والوكالة والحوالة وغير ذلك. فيقول رحمه الله: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. وبينا التسع الصور التي تدخل تحت هذا التعريف، مبادلة مال ولو في الذمة. وقلنا إن عندنا تسع صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. ومثلنا للتسع الصور. ثم بعد ذلك قال: ويشترط له سبعة شروط. لابد من توفر سبعة شروط في البيع، فنعرف هذه السبعة. أولا الشرط الأول أن يكون التراضي. فإذا كان الإنسان مكرها فالبيع غير صحيح، إلا إذا كان مكرها بحق. فعندنا الإكراه قد يكون مكرها بحق وقد يكون مكرها بباطل. الإكراه بحق أن يكون الإنسان عليه التزامات لزيد، لعمر، لخالد، لبكر، لكذا لكذا، فيكون لا في ذمتي للأول 5000، وفي ذمتي للثاني 10، وفي ذمتي للثالث 20، والرابع 40، وهكذا. فيرفع أمره إلى القضاء، فيحكم القاضي ببيع ما له من مال، ببيع بيت، ببيع السيارة، ببيع أرض، ببيع بستان. هو لا يريد البيع، وألجأناه على البيع بالإكراه، لكن الإكراه هذا بحق ولا بباطل؟ بحق، لأنه صدر فيه حكم شرعي. الإكراه بالباطل أن أقول: بعني هذا الكتاب وإلا سأفعل بك كذا وكذا، بعني هذا الكتاب وإلا سأعمل كذا وكذا من الإضرار بك. فأنا اضطررته وأجبرته على البيع، ولكن بطريقة باطلة لا تجوز. فإذا كان الإكراه بفعل بعمل باطل فإن البيع لا يصح لا يصح. وأما إذا كان الإكراه بحق أجبره القاضي حكم عليه ببيع أرضه التي في الصك رقم وتاريخ، ببيع بيته الذي في مكان كذا، ببيع سيارته الموصوفة كذا، حكم القاضي ببيعه، فهذا الإكراه يعتبر بحق. وأما المثال في السابق فإكراه بباطل لا يجوز. ونقرأ الآن أيها الأحباب الشروط السبعة التي لا بد من توفرها لعملية البيع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. واشترط. نعم بالشروط السبعة. واشترط. نعم واشترطوا. واشترطوا للبيع سبعة شروط. لا بد من توفر السبعة، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لا بد من توفر هذه السبعة في البيع. فإن اختل شرط منها فالبيع غير صحيح. أولا قلنا أن التراضي، فإذا كان الإنسان مكره والإكراه بغير حق لا يجوز. ثانيا أن يكون البائع والمشتري ممن يجوز تصرفه، أما إذا كان البائع مجنون أو المشتري طفل صغير اشتري مني هذا البيت مليون، قال الطفل اشتريت، هل البيع هذا صحيح؟ لا، طفل مات والده وورث منه عرضا أو عقارا أو بستانا، فآتيه وقل بعني ما ورثت من أبيك بمبلغ مليون مليونين، قال الطفل بعده لأجل يشتري في حلاوة ولا لعب ولا كذا، هل البيع هذا صحيح ولا لا؟ لا، لابد أن يكون البائع جائز التصرف، يكون في حالته المعتبرة شرعا، بمعنى بالغ عاقل، بالغ يعني غير صغير، وعاقل غير مجنون، وهذا سيأتي بالتفصيل حينما نمر بالشروط واحدا بعد الآخر. نعم. ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين. التراضي منهما يعني متنى ممن؟ من البائع والمشتري، لأن عندنا عملية البيع، أنا بائع أبيع هذا القلم وأنت مشتري تدفع لريال قيمة هذا القلم، فنحن متعاقدان أنا وأنت، أنا بائع هذا القلم وأنت مشتري تعطيني الريال قيمة هذا القلم، فيقول هنا لابد من التراضي بينهما، يعني بين من ومن؟ بين البائع والمشتري، بين المتعاقدين. فإذا كان هناك إكراه اشتر هذا القلم بمئة وإلا فعلت بك كذا وكذا، هذا إكراه، لا بعني هذا القلم بريال وإلا سأفعل كذا وكذا، هذا إكراه لا يجوز. وليس كل إكراه لا يجوز، بل الإكراه الذي لا يجوز الإكراه بالباطل، وأما الإكراه بالحق فهو جائز. ومثلت للإكراه بالحق إذا كان رجل مماطل في ذمته لزيد 10,000 وفي ذمته لبكر 5 وفي ذمته لعلي 20 ولم يسدد، هذا يقول له غد وهذا يقول بعد غد وهذا يقول بعد الموسم وهذا يقول قبل الحج وهذا بعد الحج، لا ما دفع، رفعوا أمره إلى القضاء، فوجد القاضي عنده سلعة فحكم ببيعها، قال أنا ما أرضى بيع، نقول لا ننظر إلى رضاك وعدمه، ما دام القاضي حكم بالبيع فهي تباع وتوزع القيمة على الغرماء وما بقي فهو لك. إذا قال ما أريد أخذ، نقول إذا ما تريد تأخذ يوضع المبلغ في بيت المال حتى تأخذه أنت أو يأخذه عقبك من بعدك، أما البيع فلا بد، لا ننظر إلى رضاك فيه، لأن هذا إكراه، إكراه في بحق، إكراه بحق، ولا ينظر إلى وانظر فيه إلى الرضا. نعم. ولا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام: إنما البيع عن التراضي. إنما البيع عن تراضي. أنا راضي أبيع القلم بريال، أنت راضي تشتريه؟ لا، إذا أنا ما أرضى أبيع أو أنت ما ترضى تشتريه فلا يتم البيع. إنما البيع عن تراضي، والتراضي إذا كان بحق. أما إذا كان الإكراه إذا كان الإكراه بحق فلا ينظر إليه. نعم. رواه ابن حبان: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله. قال الحاكم: لابد أن نبيع البستان الفلاني لأجل أن نسدد، لابد أن نبيع السيارة الفلانية، لابد أن نبيع الأرض، لابد أن نبيع العمارة، لابد أن نصف الدكان ونبيع البضاعة اللي فيه. فإن أكرهه الحاكم بحق فلا حرج في ذلك. نعم. وإن أكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. الحاكم حينما يكره لا يريد أن يأخذ الفلوس، أو لا يريد أن يدخرها له أو يسجلها في البنك، لا، وإنما يريد أن يسدد ما عليه، أن يعطي الغرماء المبالغ المستحقة لهم. نعم. لأنه حمل عليه بحق، لأنه ألزمه بحق، ألزمه وحكم عليه وأجبره بحق، فإذا ما تولى البيع هو في جهة أخرى تتولى البيع وتعطي القيمة للغرماء، وما بقي حفظوه له. نعم. وإن أكرهه على وزن مال فباع. أكرهه على وزن مال، قال عليك 20,000 لازم تدفع، حكم عليه ب20,000، ب30,000، ب100,000. الحاكم ما باع الأرض، ما باع العمارة، ما باع البستان ولا السيارة، وإنما أجبره على دفع مبلغ كذا وكذا، وإذا ما دفعت أمامك السجن. فباع هو الذي باع، صح البيع. وإن كان غير راضي لا، ما ننظر إلى رضاه، هو باع، وهو باع مكرها لأنه يريد أن يسدد المبلغ الذي حكم عليه به. نعم. فإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. والصحيح أنه لا يكره الشراء، وإنما إذا أكره الحاكم فالحاكم لا يأمره إلا بحق، القاضي لا يمكن أن يحكم عليه إلا بحق، وإذا كان مثلا غير مقتنع من حكم القاضي يمكن يرفع إلى جهة أخرى، إلى محكمة التمييز، يمكن يرفع إلى الجهات الأعلى، فالقاضي لا يحكم أن يحكم عليه إلا بحق. نعم. والشرط الثاني، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد إذا كان مجنون كيف أشتري منه؟ العاقد إذا كان طفل صغير كيف أشتري منه؟ نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري العاقد التصرف. يعني عندنا في الشرط الأول المتعاقدين، والآن العاقد، العاقد يطلق على البائع لأنه عاقد، ويطلق على المشتري لأنه عاقد. نعم. حرا مكلفا رشيدا فلا يسرق. مكلف حر، لا بد أن يكون حر، أما إذا كان عبد فالعبد لا يبيع إلا بإذن سيده. العبد هل يملك شيء؟ لا. لو أن مثلا إنسان عنده رقيق ومر بنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سبب الحكم، وهذا الرقيق له سيد، والسيد مكنه من سيارة يسوق السيارة يودي يروح يجيب سيارة، ما كان من الرقيق إلا أن باع السيارة، هل البيع هذا صحيح أو لا؟ لا، لأن العبد مال، والمال لا يمكن أن يتصرف إلا إذا أذن له سيده بالبيع جاز ذلك. كذلك الطفل الصغير لا يجوز تصرفه إلا إذا أذن له والده، يعني بدأ والده يختبره، بدأ والده يختبره في البيع والشراء، قال له هذا القلم بخمسة ريالات وهذا الثوب بعشرة وهذا الكتاب بعشرين، فعرف الولد وبدأ يبيع على غرار ما ذكر له والده. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فلا يصح تصرف الصبي ولا تصرف المجنون ولا تصرف من لا يحسن التصرف إلا إذا أذن الولي، لأن الولي من واجبه أن يختبر ابنه أو يختبر من يعمل لديه، بع هذا بعشرة وبع هذا بخمسة وبع هذا بعشرين، لأنه ورد وابتلوا اليتامى، وابتلوا معنى الابتلاء الاختبار. فإذا قلت بع هذا بعشرة وباعه بريال، نجح ولا ما نجح في الامتحان؟ لا أخطأ، ما نجح، فأنا أختبره لأعرف مدى مقدرته على التصرف ومدى مقدرته على البيع ومدى حسن التصرف في المعاملة. والله يقول في كتابه وابتلوا اليتامى، بعدين في الآية تقول فإن آنستم منهم رشدا، يعني وجدتم منهم حسن التصرف فهم أصبحوا يحسن، وإلا فلا تمكنوهم من استلام الأموال، لأن هذا فيه إضاعة للمال بغير طريق مشروع. نعم. فلا يصح تصرف سبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح. فإن أذن صح، أذن الولي، قال يعني عنده مكتبة، قال الكتاب هذا بيعه بخمسة، الكتاب الفلاني بيعه بعشرة، الكتاب الثالث بيعه بعشرين، فأتيت أنا فوجدت طفل عمره 6 سنوات، قلت له بكم الكتاب؟ قال بخمسة، يعني بالمبلغ الذي ذكر له والده اشتريته، هذا البيع صحيح، لأنه قد وش أكمله؟ لأنه قد أذن له، قد أذن له الولي بالبيع وباع حسب الإذن، فتصرفه في محله. نعم. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. أي اختبروهم. أنا أقول له الكتاب هذا بعشرين، لكن لما جيت وجدت الروض المربع غير موجود، وين الروض المربع؟ قال بعته بكم؟ بعته بخمسة، أنا قلت له بعشرين، هذا يحسن التصرف ولا ما يحسن؟ لا ما يحسن، فنختبره مرة بعد مرة لنعرف مدى صلاحيته للبيع. نعم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء، يتحقق الابتلاء، يتحقق الاختبار بالتفويض، أفوضه ليبيع السلعة بكذا والسلعة الثانية بكذا والسلعة الثالثة بكذا، فإن أحسن عرفت أنه قد أجاد، وإن لم يحسن عرفت أنه يحتاج إلى شيء من الوقت. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة. ويحرم الإذن أن يأذن صاحب الدكان للسفيه، أو يأذن صاحب الدكان للصغير، أو يأذن صاحب الدكان للمجنون بلا مصلحة. لماذا يحرم؟ لأن هذا من إضاعة المال بالباطل، إضاعة المال في كتاب أنا اشتريته ودخل علي بعشرين ريال يبيعه بريالين ولا بثلاثة، هذا يعتبر إضاعة وإضرار بي، فيحرم علي أن آذن له لغير مصلحة إذا كان لا يحسن. نعم. وينفذ تصرفه ما في الشيء وينفذ تصرفه ما في الشيء اليسير بلا إذن. في الشيء اليسير ينفذ تصرف الطفل بلا إذن، شيء قيمة ريال، نص ريال، ريالين، شيء بسيط فينفذ تصرفه بلا إذن، أما الشيء الكثير فلا ينفذ التصرف إلا بالإذن، ما ينفذ التصرف إلا بالإذن. نعم. وتصرف العبد بإذن سيد. وتصرف العبد ينفذ إذا أذن له السيد، لو باع أراضي، لو باع بيوت، لو باع سيارات، إذا كان مأذونا له بالبيع فينفذ بإذن سيده. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع. أن تكون العين مباحة النفع، ثوب لأجل أن ألبسه، دابة لأجل أن أركبها، سيارة لأجل أن أركبها، أرض لأجل أن أبنيها أو أسكن فيها، مباحة النفع من دون حاجة. أما إذا كانت أبيح النفع لحاجة، أبيح النفع لحاجة، يعني ما هو دائما، الكلب مثلا فهو مباح النفع لحاجة، لأجل الصيد أو لأجل الحراسة، لا يباح اقتناء الكلب إلا للحاجة. وأما إذا لم توجد الحاجة فلا يباح اقتناء الكلب، إذن لا يصح بيع الكلب. أما إذا كان مباح النفع بدون حاجة، أي إنسان من حقه أنه يستفيد من المنفعة، كمثلا حمار وإلا بغل وإلا فيل، وإن لم يكن معقولا، إذا كان مباح النفع فيمكن أن يباع ويشترى. أما إذا كان مباح النفع لحاجة، لأجل الحاجة أجزنا لك اقتناء الكلب، لأنه كلب صيد، لأنه كلب حراسة، فأجزنا الاقتناء لأجل الحاجة، فهذا لا يصح فيه البيع ولا الشراء. أما إذا كان الاقتناء مباح بدون حاجة فيجوز فيه البيع والشراء. نعم. بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. عندي الحمار مثلا يجوز بدون حاجة لأني أريد أن أركبه. عندنا البغل، عندنا الفيل لأجل أن يستفاد منه في فوائده. عندنا أشياء كثيرة لا تكون مباحة من حيث الأكل، وإنما يجوز الاستفادة منها بدون ضرورة، بدون حاجة. لكن الكلب لا يجوز الاستفادة منه إلا لأجل الحاجة، فما كان الإجازة فيه لأجل الحاجة لا يصح فيه البيع والشراء، لا يصح بيع الكلب ولا شراء. وأما إذا كان مباح النفع بدون حاجة فيصح البيع والشراء. نعم. وبخلاف جلد ميتة ولو مدلوغا نعم، بخلاف الكلب وجلد الميتة بعد كذلك ما يستفاد منه إلا للحاجة، وأما إذا كان بدون حاجة فلا يستفاد منه، فلا يصح بيعه. نعم. لأنه إنما يباح في يابس، يباح في اليابسات دون المائعات. جلد الميتة يباح بعد الدبغ استعماله في يابس، مر بنا عندما ذكرنا الآنية أو لا، بأنه يجوز بعد الدبغ استعماله في يابس، وأما في المائع فلا يجوز. يعني لا يجوز أن نستعمل الجلد لأجل نضع فيه دهن ولا فيه عسل ولا فيه ماء، إذا كان من ميتة لا يجوز، وإنما يجوز أن نستعمله في يابس، أن نضع فيه حب أو نضع فيه شيء يابس. نعم. والعين هنا مقابل المنفعة. نعم. فتتناول ما في الذمة، يتناول العين الموجودة أو العين اللي في الذمة. نعم. كالبغل والحمار، كالبغل يجوز بيعه بدون حاجة، الحمار يجوز بيعه دون حاجة لأجل استعماله في الركوب وفي حمل الأثقال وغير ذلك. نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك، لأن الناس كانوا يتبايعون من الصدر الأول، يتبايعون الحمير ويتبايعون البغال، ولم ينكر ذلك أحد. نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. نعم. وكدود القز. نعم، دود القز، لأنه حيوان طاهر، لأنه من حيوان طاهر. نعم. يقتنى لما يخرج منه، لما يخرج منه دود القز. نعم، لأنه يستخرج منه الحرير. وكبزرة، لأنه ينتفع به في المعال فيما بعد، يعني بزر الدود. نعم. وكالفيل وسباع البهائم، وسباع البهائم يستفاد منها. نعم. التي تصلح للصيد، التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر. نعم. كالفهد والصقر لأنه يباه نفوا واقتناؤها. نعم واقتناؤها مطلقة إلا الكلب، فلا يجوز إلا إذا كان لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا للصيد، فيجوز الاقتناء دون البيع. نعم إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم ولا بيع آلة لحم وخمر. بيع آلة لحم ما يجوز، بيع آلة لحم، آلة زمر، آلة طبل، آلة كذا، كل هذه لأنها تشغل الإنسان وليس فيها قاعدة، فضررها ظاهر محض. نعم ولو كان ذميين. نعم والحشرات لا يصلح بيعها. لا يصلح بيعها. نعم لأنه لا نفع فيها. نعم إلا العلق لمص الدم الفاسد. نعم وديدانا لصيد سمك. نعم وما يساد عليه كبومة شباسا. نعم والمصحف لا يصح بيعه. نقف عندها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وين الأسماء؟ الأسماء أطلع يعني.